أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هو اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. إشارة مهمة فيما يتعلق بالخطوة الثالثة، وهي استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير وما تنهي إليه. نحن نعلم بأن في كل علم بداية العلوم في تدوينها، يعني عندما يدون العلم يتحدثون أولا عن التعريف، تعريف العلم، وثانيا عن الموضوع، وثالثا عن الغاية. هذا ثلاثي رئيسي عادة. موضوع العلم الجامع لمسائله، لمسائل هذا. مرة يكون العلم هو الموضوع. متى؟ عندما نتحدث عن أو نبحث المعرفة. مجموع العلوم كيف نعرف؟ طبعا ترد إشكالات قضية الدور وقضية هذا، ويرد عليها، مو هذا مقامها الآن. في علم المعرفة أو في نظرية المعرفة، إن أرادوا الفرار من الإشكال، في نظرية المعرفة يقولون هكذا: نحن نصل إلى نتائج. هل يمكن أن نصل في نتائجنا، شيخنا بندو هذا، هل يمكن أن نصل في نتائجنا إلى الحقائق أو لا؟ أو أنه من الممكن أن نصل ولكن ليس في كل ما نسعى إليه، يعني ربما نصيب وربما لا. ما هي الضوابط؟ ما هي المعايير؟ كيف نعرف؟ واضح؟ من هنا عندما يقول استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم وفي ضوء عملية التفسير، الفهم والتفسير، هل هذا الفهم كاشف عن الحقيقة أو لا؟ هل هذا التفسير بالفعل يكشف عن الواقع أو لا؟ ما الذي يحدد النتيجة التي ينهي إليها الفهم والتفسير، الذي يحددها المرحلتان السابقتان؟ فكلما كنا دقيقين في تركيز الانتباه، وكلما كنا دقيقين في فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس، كلما كان استحصال النتائج بشكل أفضل. الفرق بين الملاحظة والتجربة ذكرنا يوم أمس جانبا، والآن نطبق. قال: تفترق التجربة عن الملاحظة بمزايا أهمها. أن التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي يهيئها المستقرئ لذلك، بعكس الملاحظة فإنها قد لا يتأتى فيها ذلك. شوف أنت، لما ربما يحصل اشتباه، عندما أريد أن أنتهي إلى نتائج معينة في أمور تتعلق بطائر من الطيور، هذا الطائر أعزله في قفص أو في غرفة معينة، ثم أراقب. عندما يدخل الضوء في الصباح على هذا العصفور كيف يتصرف؟ ما الذي يظهر عليه؟ الآن هو في غرفة وهناك فتحة لدخول النور، وهناك ماء، وهناك حبوب، وهناك يعني ما يحتاج إليه في حياته العادية، وهناك أغصان، هناك أغصان خضراء، وهناك أغصان جافة ناشفة. ما يحتاج إليه الطعام. يعني أحاول أن أهيئ له حياته الطبيعية وأراقب. هذه المراقبة تجربة أو ملاحظة؟ ملاحظة. في التجربة لابد أن تكون متسلطا على أطراف الموضوع. تسمى تجربة ولكن هذه التسمية مو صحيحة. يعني يقال جربنا على 20 حالة من العصافير، هيئنا لها الظروف الفلانية وبدأنا بالمراقبة. هذه لا، مو تجربة، لأن التجربة لابد أن تكون أو أن يكون المستقرئ مسيطرا. اليوم أنت شفت هذا العصفور أول ما دخل الضوء، تحرك في اتجاهه ثم ذهب إلى الماء، ومن بعد ذلك طار على الغصن الأخضر، ومن بعدها أخذ بحك أو فرك منقاره في الغصن أو كذا، التصرفات معينة. هذه التصرفات بسبب الضوء فقط أو هناك أمور أخرى؟ هل يمكن أن نسيطر عليها؟ هناك تشوف تشوفه من أول مرة. طيب لا شيخنا، قبل لا ينام هذا الطائر في الليل أكل حبوب زيادة، ما أكل حبوب زيادة، شاف حشرة مارة، هذه الحشرة أو الأكل الزيادة يؤثر على ماذا؟ أي طبيعة؟ على النفسية، على حالة النفسية. فربما طار في ذاك الصباح وفي صباح آخر تثاقل. واضح؟ أنت ما تقدر تسيطر على هذا الجانب الداخلي. أنت تهيئ الظروف بقدر المستطاع ومن ثم تلاحظ. ولذلك تشوف مثلا خلال شهر الغالب على تصرفاته عندما يدخل الضوء إلى غرفته أو إلى المكان الموجود هو فيه خلال شهر، كيف هي وكم مرة كسر القاعدة إذا قدرت أنت تشكل قاعدة. أما إذا جئت بحجر وريش وأسقطت الحجر والريش في نفس اللحظة من فوق الطاولة، أي منهما يصل إلى الأرض قبل الآخر؟ كررت التجربة 1000 مرة، أي منهما يصل قبل الآخر؟ الحجر. أولا لماذا؟ أحسنتم، أنا ما أدري لوجود الهواء. أجريت دراسات ودراسات، هذا يعرفونها المتخصصين. بعدين أخذت الحجر والريش في غرفة مفرغة تماما من الهواء، كنت أعتقد بأن الجاذبية هي الجاذبية والوزن، كلما ثقل الجسم كلما وصل إلى الأرض بشكل أكبر. ولكن عندما أجريت هذه التجربة، نفس التجربة ولكن في غرفة مفرغة تماما من الهواء، أي من الجسمين وصل قبل الآخر؟ اثنينهم مع بعض، الريشة والحجر. إذن ها هناك أمور أخرى، وهذه الموازين لا تخرق. يعني ما تقول مثلا اليوم الهوى نفسية تعبانة فما بيأثر، أو اليوم الأرض جاذبيتها زعلانة، أو اليوم لا، أنت تتمكن من السيطرة على كل أطراف الموضوع، أو مو تسيطر، هناك قواعد تكوينية. هذه القواعد التكوينية، عشان لا يصير اشتباه عند البعض، هذه القواعد التكوينية موجودة في حالة العصفور أيضا، ولكنها ممتنعة عن إدراك الإنسان إدراكا تاما وشاملا من جميع الجهات. حتى التغير النفسي أو الذهني أو العقلي أو على مستوى الفطرة، هذا التغير يكون في لحظة أسرع من إدراك المراقب. واضح؟ قال أن التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي يهيئها المستقرئ لذلك، بعكس الملاحظة فإنها قد لا يتأتى فيها ذلك، الظروف خارجة عن سيطرة الإنسان، مو كل الظروف يقدر يسيطر عليها. فمثلا إذا كان الشيء المشاهد مما يقتدر على عزله عما سواه، إنما يعزل بالتجربة لا بالملاحظة، يعزل بالتجربة، وذلك كتجربة معرفة تأثير الجاذبية الأرضية على الأجسام الساقطة داخل نواقيس مفرغة من الهواء. بالتجربة يستطيع العلماء أن يوجدوا ظواهر طبيعية ومركبات مادية قد لا توجد في الطبيعة. يعني شو لا توجد في الطبيعة؟ هي موجودة في الطبيعة، ولكن لم يجرب أحد أن قرب هذا الموجود من ذاك الموجود. اليوم قربها وصار. هنا نسأل عشان لا أيضا نزيل بعض الشبهات التي قد تطرأ قد ترد. شيخ علي مسلم، هل تتمكن من خلق إنسان؟ أنا ما سألتك عن الوقوع، قلت هل تتمكن؟ الإمكان موجود أو لا؟ طبعا أي جواب تجاوب بقول كيف. كان الإنسان أن يصنع إنسان لكن غير أن يولج فيه الروح. ليش؟ وين الإشكال؟ قال الروح من ربي. هذا مو معناته أنه مو معروفة، هو كل شيء من أمر الله سبحانه وتعالى، مو بس الروح. إيه هو أمره بس بعد، مو أمر الإنسان ما يقدر يسويه. لا مو أمره معناته هو اللي يسويها، ما واحد ثاني ما يقدر يسويها، مو هالشكل. شوف إحنا لما نتكلم عن الامتناع، الامتناع واضح، مثل امتناع النقيضين، اجتماع النقيضين. ولكن إذا جاء الإنسان وتعرف على كل أسرار خلقة الإنسان، وجمع بنفس الطريقة، المفروض أن إنسانا آخر يخلق. الآن ممكن نجي ونقول هناك من أسرار الخلقة ما هو متعذر على الإنسان، أقول ممكن، ولكن لو زال هذا الامتناع أو هذا الحجاب وجمع، تقول والله بالنظر العقلي ممكن، ما أدري بعدين إذا جمع يصير لو ما يصير. الحين يسوون دم صناعي أو إلى الآن ما يقدرون؟ إلى الحين ها؟ ما قدر أصير. أي. مع بعض أعضاء الجسم في يعني يحاولون يزرعون حجوم أو بعض ال. بس مو هم اللي يسوونها، يجيبون الخلايا له هالشكل. الماء مثلا، انت تعرف ذرات الماء او لا؟ لو جبت ذرتين اكسجين وذرة هيدروجين جمعتهم يا بعض يصير ماء؟ ما تدري وين السر، ولكن بحسب العقل ان هذا ممكن. الان ما صار، ما تحقق في الخارج، معناته هناك شيء. إما أن يكون هذا الشيء مما سوف يقدر عليه الإنسان في المستقبل، أو أن هذا السر هو القدرة الإلهية. واضح؟ طيب، إذا قدر الإنسان على خلق إنسان، فهل هذا قدح في التوحيد أو في قدرة الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، ما عليه علاقة. هذه العقلية عقلية منه؟ عقلية الوهابي. نشوف خلق وكذا وما أشعر هذا كفر وهذا ما أدري ما له علاقة. يعني ما استغفر الله كلمة يميز غلط، بس ما يحقق الألوهية ليس الخلق، مو هذا اللي الألوهية. ألوهية بعد ما خلق، ما خلق يعني قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق لم يكن الله، مو هذا اللي استغفر الله. الله الله بعد انتهى الموضوع. واضح؟ فهذه التجربة ليش هم هناك في الغرب مستمرون في الصناعة وفي تحقيق أمور كلها تخلينا احنا في حالة من الدهشة؟ لأن التجارب عندهم مستمرة، ومو مسألة هذه مو جرأة، مو ما القضية مو جرأة على الله سبحانه وتعالى، ما لها علاقة بهذا. هذا في مقدور الإنسان. من اللي جعله في مقدور الإنسان؟ الله. خلاص انتهى الموضوع. روح، مجرد انهم يعني عندهم واجهوا مجهولات يسوون كشف، انتهى الموضوع. هذه فيها حرام، فيها ما فيها حرام؟ لا، اكثر من هذا، اذا واحد انكشف له الغطاء وعرف الجنه وايش، وجب يسوي جنه، شاف المكونات، شاف كذا، وجب يسوي جنه، هل هذا يضر بقضيه التوحيد وقضيه الالوهيه وقضيه؟ أنت إذا تقدر صير الله أهني الحاجي. واضح له؟ تصير الله هذا ما يصير. هو هذه المسألة. هناك أمور، شوف لما نجي ونقول مثلا يا أبا عبد الله اقضي حاجتي، وش يقولون الوهابية؟ لا، مو مسألة شرك، مو بس والآن مو بس الوهابية للأسف، لا، يقولون وش خليتون لله؟ كلمة في منتهى التفاهة والسخف. وش خلينا الله يعني؟ ما أي الله فاتح الباب، الله يبغينا ويبغي الإنسان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مقاماتهم. هذه مقامات. أنت تقدر توصل إلى مقام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ غلط شيخنا، غلط. لازم تقول لي سؤالك مو صحيح. أنا مو مسؤوليتي أن أوصل أو ما أوصل، ومو مسؤوليتي أن أسعى. واضح؟ لأن أنت من تقول لا، وش سويت في روحك؟ كسرت روحك. وإن قلت إيه نعم يعني هجم عليك العجب والغرور. كل سؤالك هذا ما له مكان يعني. وإذا عرفت نعم أقدر أو ما أقدر، وين تبغي توصل؟ أنا مهمتي أن أسعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. على أي حال، شايف قضية التجربة، قضية التحليل، قضية الملاحظة. لما نجي ونشوف الآن يقولون بأن واحد من سموا الآن ما تشاءون، بتسمونه متقي، بتسوونه عارف، بتسوونه، أنا شخصيا ما عندي مشكلة ويا المصطلحات اللي من هالنوع يعني. قالوا بأنه يتمكن من الموت، وين الإشكال؟ الأشياء. لا ما هو قاعد مكانه ويموت. يموت يموت بأي معنى له لها فلسفة. أحد العلماء كان يختلف في أحدهم مسألة الموت الاختياري. أي يقول مرة أنه شو اسمه يعني دخلوا عليه ما ذكر قصة بالضبط. المهم أنه شو اسمه يعني مثلا وضع هذا مسلح ومات فعلا يعني حركوا يعني هذا حصل خلاص إنسان ميت. طلعوا الظاهر بيروحون يعني خبرون الناس أو شيء رجعوا إنه يعني قام لهم. هاي قال لهم هذا يعني أنتم مو منير به هذا مو في بال قصة بس كانت أنا أحد العلماء يعني علماء أشياء كان معروف. إيه هذا ليش الله سبحانه وتعالى خلق ماذا؟ خلق الموت والحياة. الآن تقدر أنت تحيي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يحيون، هل هذا معناه بأنه باستقلال عن الله سبحانه وتعالى؟ لا يا أخي يعني هذه كلها أسرار وعلوم. لا الله سبحانه وتعالى من غير الأنبياء ومن غير الأئمة من بالاسم الأعظم على من؟ بلعم ابن باعورة. مو كان عنده الاسم الأعظم؟ زين هذا الاسم الأعظم وش يسوي؟ تصرف يقلب الدنيا حارف بعد. فالقضية هي قضية مفاتيح. هذه المفاتيح يعني لو نعلم الأسرار التي في الحروف المقطعة في القرآن الكريم. هذه بحوث طويلة. على أي حال ما نقوله هكذا بأن التجربة والملاحظة مفتاح من مفاتيح، لا مو مفتاح، أهم مفاتيح الفهم والمعرفة وإلى آخره. واضح؟ إن التجربة أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة، لأن الملاحظة تحتاج إلى تهذيب. كل مرة يدخل عليك ظرف ما تدري من وين جاي مو بالحسبان. أما التجربة أدق أدق. أربعة، في التجربة يستطيع العلماء تقدير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية تقديرا كميا دقيقا، فيزيدون فيها أو ينقصون حسبما تتطلبه الوضعية. يعني مثلا البلد الفلاني، المنطقة الفلانية، المكان الفلاني، أرض بركانية. طيب يجون هم يقولون هذه أرض بركانية، أرض بركانية خلاص سلمنا، ولكن قوة هيجان البركان ما الذي تتحكم في هذه القوة؟ العوامل الفلانية والفلانية والفلانية والفلانية. هل نتمكن من السيطرة في مقدار وكم هذه العوامل التي تتحكم في قوة البركان؟ فيجونك مثلا جماعة الشطة هذا يجون شو يسوون؟ يقولون مثلا المنطقة الفلانية أهاليها ما نبغيهم احنا، مأذيننا، لكن إن رحنا ذبحناهم قتلناهم مشكلة، وإن سوينا فيهم بينهم فتنة يمكن هذه الفتنة تمتد إلى دول أخرى. لأنهم يفكرون يقولون الطاقة البركانية اللي عندهم في هذه البلد الحمد لله يرحمكم الله، ممكن أن العوامل التي تتحكم في قوة البركان شو نسوي فيها؟ نرفعها. فإذا هاج البركان سوف يحول هذه المنطقة إلى منطقة بائدة. واضح؟ بالتجربة لما تفتح مسجد وفي ذاك الشارع بعيد عنه مرقص أجلكم الله، وما تقول للناس روحوا المرقص ولا تسوي دعايات للمرقص، وأهل المسجد تخليهم يسوون إعلانات ويسوون كذا. على مدى 30 سنة 50 سنة اليوم عندنا ختمة قرآن، اليوم عندنا اعتكاف، اليوم عندنا ما أدري ويش، وهذاك ما يسوون الإعلان. بعد 30 40 50 سنة لكن هذاك المرقص أجلكم الله شو يجيبون فيه؟ عقب هذه العقود أي من المركزين يكون مأهولا ومؤثرا في الثقافة العامة أكثر من الآخر؟ لا إذا رحت أصحاب المرقص، ليش أصحاب المرقص؟ النفس له، النفس وشهوات النفس، وهذاك طريق دنيا، وأكثرهم للحق اللي واحد منه المسجد، أكثرهم للحق كارهون. شلون منعوا الهجوم على العقائد؟ هم قالوا خلى بينهم وبين بعض المسلمين خلينا ندفون بعض ما لنا شغل، لكن احنا ما نهجم على عقائدهم، نطلع لهم واحد بين كل كم سنة يحرق قرآن، واحد يرسم الرسول صلى الله عليه وآله بشكل مسيء، نطنز شوية نضحك عليهم. هذا عفوا طبعا مو بس كذي، طبعا لما يدخل بوش إلى جامع أو إلى مسجد ويخلع حذاءه في الخارج ويدخل وكأنما وشكله إذا تشوفه تقول يا أخي صدق إنسان محترم، هذا شلون يحترم المكان، شلون كلها مدروسهم، حتى حركتهم، من يدخل قبل الآخر، من كذا. لا تهجمون عليهم، خلوهم، ولكن أشيعوا بين الناس. تبغي المسجد أكل مسجد، تبغي كذا هذا موجود، ليش تصادر حريات الآخرين؟ ليش هذا التسلط؟ هذا دينكم؟ أحد منعك أنك تروح المسجد؟ ما حد منعك. أنت ليش تبغي تسيطر على الآخرين وتتسلط على الآخرين؟ واضح له؟ طيب هذه الخطة من وين جاية؟ بحسب الملاحظة، بل بحسب الملاحظة الدقيقة. من الأشياء الملاحظة بأن المسلمين لا يحببون أنفسهم في دينهم، وبالتالي ببساطة يخترق. فتصير الاختراقات وين؟ مو بين الناس الفاسدين ظاهرا، لا، بين بعض المتدينين اللي تشوفه متدين ولكن في الخفاء عنده علاقات وعنده كذا وعنده. ليش؟ واضح اللي قاعد أقوله؟ لا، هذا من وين؟ هذه كلها تحتاج إلى دراسة. الدراسة وش معناها؟ معناتها أول شيء استقراء. استقراء وش معناه؟ ملاحظة، تجربة، بعدين تضع الحلول بناء على ما تصل إليه. مجال الملاحظة يرجع إلى الملاحظة، يرجع إلى الملاحظة في المجالات التالية: فيما يستحيل إجراء التجربة عليه كحركة الفلك والمد والجز وإعادة الحياة إلى الجسم الميت. هذه أشياء أنت مو ما تقدر تصيد، يعني ما يصير تجي وترسم طرق وإشارات مرور إلى الفلك، إلى حركة المجرات. فحتى تكتشف بعض الحقائق ماذا تصنع؟ تلاحظ حركة المجرات، تلاحظ هذا الميت كيف يموت، أو كيف كما يقال تعود إليه الحياة، أو هذه كلها أنت ما تقدر تجربها. ليش ما تقدر تجربها؟ لأنها خارج عن نطاق القدرة والسيطرة. وهناك أيضا أمور إذا تجرب على الإنسان تقتله، واضح له؟ ما تقدر تجربها فتلجأ إلى الملاحظة، أو أشياء خطيرة على الإنسان. فيما يحدث ضررا بليغا على الإنسان كمحاولة معرفة تأثير الغازات السامة على الإنسان أو معرفة ما ينجم عن إتلاف بعض خلايا مخ الإنسان. هذه كلها ما تقدر تسويها، ولكن بالمقارنات والمقاربات ويعني أدرس مركب مخ الإنسان، ثم أدرس هذه المواد الكيميائية، هذه المركبات، هذه أصل في النتائج بأن هذا المركب إذا اقترب من مخ الإنسان يتلف خلاياه. بس ما أقدر أجي يقول لي أنا والله ما أصدق، تعال بجرب عليك بجرب على واحد. وأيضا فيما يتطلب نفقات كبيرة تصرف على التجربة لا تتناسب وفائدتها العلمية. يعني أنت تبغي توصل إلى نتيجة علمية معينة، ولكن التجربة تحتاج إلى مبالغ هائلة كبيرة. هذه المبالغ اللي بتصرفها لما تقارنها بالنتائج ما تسوى. النتائج مهمة ولكن مو بهذا القدر يصرف عليها، فتلجأ إلى الملاحظة. أما إذن هم حتى قبل لا يصرفون يشوفون أفضل النتائج المتوقعة، موازية أو مو موازية، يسوى أو ما يسوى. شوف إلى أي درجة الناس تفكر وتقدر. شروط المرحلة: يشترط في القيام بالملاحظة أو إجراء التجربة ما يلي، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.